نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء حول صلة الأخلاق وترسيخها بمناسبة هذا الشهر العظيم المبارك الذي تعيشه أمتنا الإسلامية، شهر رمضان. ولا شك أن صلة الأخلاق بالصيام هي صلة وثيقة كصلة الملزوم بلازمه. لا شك أن الصيام مدرسة، وما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين أو على هذه الأمة إلا من أجل توطين النفس على الأخذ بعزائم الأمور والأخذ بكل سبب نرقى به في أدوارنا ونرقى به في إسلامنا وإيماننا. هذه الأخلاق الإسلامية من صدق وأمانة وورع وحسن أداء وصيانة للحرمات إلى آخره، كل هذه القيم بلا شك تمثل نتاجا لاطلاع الإنسان بأعباء هذه التكاليف الشرعية. فكلما سمى الإنسان في أداء هذه العبادات وفي أداء هذه التكاليف الشرعية، كلما أثمر له هذا الأداء تلك النتائج، أثمرت له الارتقاء في معالم الروح، في معالم صلته بالله سبحانه وتعالى وصلته برسوله صلى الله عليه وسلم وصلته بالقرآن وصلته بالهدي النبوي وصلته بكل محسد من محاسد الكمالات الإنسانية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الأوج فيها ويمثل العظمة الحقيقية في التلبس بلبستها أو التحلي بحليتها. فلا جرم أن قال له ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا التعبير يفيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتسب هذه الأخلاق من أحد، لم يكتسبها من بيئته ولا من أهله وعشيرته، لأنه قد نشأ في بيئة عريقة في الجهالة والوثنية، وإنما طبعه الله عليها. وهذا المعنى قد أكده ربنا بقوله: وإنك لعلى. فالتعبير بعلى يفيد أنه مطبوع ومجبول ومفطور على هذه الأخلاق الكريمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بنص القرآن المحكم كان ولا يزال الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لكل من أراد أن يأخذ بأسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الأسوة الحسنة التي تمثلت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتمل فينا إلا إذا قمنا بترسيخ هذه الصلة بين العبادات وبين هذه الثمرة. فالعبادات قد يؤديها الإنسان وقد تسقط عنه بالأداء، ولكن ليس الشأن في أن يؤدي الإنسان هذه العبادات تسقط به هذه الفروض عنه بالأداء، وإنما الشأن أن تثمر له هذه العبادات وأن تورثه حالا سابقة من أحوال القرب من الله سبحانه وتعالى، أو الارتقاء في مفهوم العبودية، مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية هنا لا تنحصر أبدا في أداء الإنسان لتلك التكاليف. يظن كثير من الناس أن مواظبة الإنسان أو محافظة الإنسان على الصلوات في مواقيتها، على صيام رمضان، على إخراج الزكاة، على حج البيت، يظن الكثيرون أن مجرد الأداء لهذه التكاليف أو لهذه الشرائع يكفي. نقول لا، بل لا بد أن تكون لهذه الأعمال ثمرتها. من أجل ثمرات هذه الأعمال، وخصوصا إذا أداها الإنسان أداء متوفرا على استيعاب شروط الصحة وشروط الكمال فيها، فلا بد أن تثبت. فهذه الصلاة جعل الله لها سبحانه وتعالى جعل لها أثرا ينعكس على الإنسان في حياته وسلوكه، وجعل لها أسرارا، وهي التي تتصل بالحكمة الإلهية في مشروعية الصلاة. فهذه الصلاة من آثارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتلك قيمة حقيقية تتصل بهذه الأخلاق. كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه قيمة حقيقية تتصل بالأخلاق، تتصل بالقيم. وأما ما يتعلق بالصلاة من تلك الأسرار التي تتصل بالحكمة الإلهية، فهي تتمثل في قوله سبحانه: أقم الصلاة لذكري. إذن هناك خطان أو هناك نتيجتان. النتيجة الأولى هي أن يكون أداء الإنسان لهذه العبادات على وجه الصدق وإخلاص الوجهة وإمحاض العبودية لله سبحانه وتعالى، وبذلك لا بد أن تثمر له هذه الخشية وهذا الخوف من الله الذي يمنعه من فعل المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. القيمة الأخرى في قوله: وأقم الصلاة لذكره. فمن كانت صلاته لله ذكرا فلا يتصور في جانبه أن يقع في معصية، أو أن يعامل الله سبحانه وتعالى معاملة الغائب عن الغائب، وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى معاملة الحاضر للحاضر، ومعاملة الشاهد للشاهد، أو معاملة الشاهد للمشهود، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبذلك يتحقق الإنسان بحقيقة التقوى. إذن هناك صلة بين الصيام وترسيخ الأخلاق والتقوى. التقوى التي تعتبر نتيجة حتمية للصيام في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه هي العلة، العلة الحقيقية من وراء الصيام، من وراء هذا الامتناع عن الأكل والشرب أو شهوتي البطن والفرج. هذه العلة الحقيقية كما تقرر عند علماء الأصول أنه ما ينبغي أن تكون العلة أخص من المعلول. بمعنى إيه؟ يعني بعض الناس متصورين أو يتصورون أن المراد من الصيام أو الحكمة من وراء الصيام إن إحنا يكون لنا شعور أو إحساس بما يعانيه الفقراء أو المساكين أو الذين لا يجدون قوت يومهم. لكن بلا شك هذه علة قاصرة، لأنه ما ينبغي أن نؤكد على هذه العلة التي لا تتوفر ولا تتحقق إلا في شهر واحد من السنة. لكن العلة الحقيقية ما أكده الله، وإذا كانت العلة منصوصة فما ينبغي للإنسان أن يلتمس علة غير هذه العلة المنصوصة في قوله: لعلكم تتقون. إذا لو قلنا إنجاز التعبير هذا التحريم الموقوت أو هذا التحريم المؤقت، تحريم يعني إيه؟ تحريم الأكل والشرب والجماع، هذه الأشياء تحرم في نهار رمضان. لكن هذا التحريم إنجاز التعبير نسميه تحريم موضوعي يعني مرتبط بموضوعية الصيام. إذا زال الصيام أو شهر رمضان انقطع يعني انتهى يزول التحريم بانتهاء هذا الشهر. فالتحريم الموضوعي هو نوع من التدريب، تدريب الإنسان على مفهوم أو على معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وبذلك يستطيع الإنسان أن يوطن نفسه على الصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل عبادة وفي كل طاعة. يستطيع الإنسان أن يفهم معنى العبودية وأن يحصل ثمرة هذه العبودية لله سبحانه. هذه الثمرة هي التي يكون بها مقبولا عند الله. مش الشأن إن عمل يكون صحيح بتوفر شروط الصحة، وإنما الشأن إنني أجني ثمرة هذا العمل في هذه الحياة ويوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو الشأن. الشأن أن أجني هذه الثمرة. ما هي الثمرة؟ أن أكون عبدا لله على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلال تأكيده في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كنا قد خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا ليس معناه أن الأداء لهذه العبادات أو لهذه التكاليف يسقط المسؤولية عنا، وإنما لا بد أن نجني ثمرات هذا العمل. وبالله التوفيق. فكان رسول رؤوف رحيم، نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بالأخلاق، ويوم اللقاء على خوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. أتانا رسول رؤوف رحيم.